يأمر بالإحسان إليها في طعامها، في شرابها، في ظلها، في مداواتها لو جرحت أو مرضت أو ما شابه ذلك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له عدد من الدواب، وكان لها أسماء، فكان له صلى الله عليه وسلم حمار يركبه أحيانا اسمه دلدل، وكان له صلى الله عليه وسلم ناقة اسمها القصواء، وكانت هذه الناقة ترعى مع بعض الإبل في أطراف المدينة، فأقبل جمع من الأعراب وهجموا على هذه الإبل واستاقوها معهم، يعني نهبوها، وكان من ضمن ما نهبوا امرأة كانت ترعى الإبل، وأخذوها معها الإبل، اختطفوها، فمضت المرأة معهم ومعهم أيضا ناقة النبي صلى الله عليه وسلم القصواء لأنها كانت من ضمن الإبل. فلما نزلوا في الليل جعلت المرأة تتلفت، هؤلاء ماذا سيفعلون بي، وعالجت رباطها وثاقها حتى استطاعت أن تحل وثاقها. لكن الآن لو رجعت مشي يعني ربما تموت جوع وعطش مع كثرة المشي، ويطلع عليها الصبح وبعد ما تقدر تسرع كما لو أنها ركبت دابة، الدابة أسرع منها والدابة أكثر تحمل للمشي الطويل أكثر منها المرأة. فجاءت المرأة إلى الدواب المعقلة، كل الدواب التي أخذوها عقلوها ربطوها، وصارت تأتي كلما وضعت يدها على بعير لتحل عقاله رغى البعير بصوت عالي، فخافت أن يستيقظوا، فتأتي وإلى البعير الثاني حتى أقبلت إلى ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، القصواء، وكانت ناقة مذللة حسنة المشي، فأقبلت المرأة ووضعت يدها عليها وهي ساكنة، فحلت وثاقها عقالها وهي ساكنة، ما تكلمت ولا أخرجت أي صوت، ثم ركبت على ارتحلتها على ظهرها، وقامت الناقة وتوجهت إلى المدينة وركضت. فالمرأة من شدة الفرح لما ابتعدت عن الناس هم نايمين إلى الآن، وأيقنت أنها نجت خلاص، الآن لو استيقظوا على ما يركبون إبلهم وكذا يحتاجون وقت، تكون المرأة قطع الطريق يعني ما يقدرون يصلون إليها، وثقت المرأة أنها نجت، فمن شدة الفرح قالت: اللهم إن لك علي نذرا، إن أنجيتني عليها أن أنحرها. حول ولا قوة إلا بالله، الآن الناقة اللي أنقذتك بإذن الله وكانت ساكنة هادئة تنحرينها، هذا جزاءها، ما قالت أن أطعمها، أن أسقيها ماء بعسل، أن أعطيها أكافأها بشيء، لا، أن أنحرها. فرجعت المرأة إلى المدينة، فلما رأى الناس ناقة النبي عليه الصلاة والسلام فرحوا، لأنهم يريدون أن يستعيدوا إبلهم لكن ما عندهم أي دليل وين اللي أخذوا الإبل. فلما رأوا المرأة على الناقة علموا أن الآن هذا أول خيط، يعني ممكن نحن نجد الإبل. فلما أقبلت المرأة أقبل الناس إليها وأمسكوا الناقة، ونزلت المرأة وذهبت إلى بيتها وسلمت على أهلها وأخذوا الناقة إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يلبث أن أقبلت المرأة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله أعطني الناقة. قال: لماذا؟ قالت: لأنحرها. حول ولا قوة، تنحري ناقتي؟ قال: لماذا تنحريها تنحرينها؟ قالت: يا رسول الله إني قد نذرت نذرا، إن أنجاني الله عليها أن أنحرها. فقال عليه الصلاة والسلام: بئس ما جزيتيها، هذا جزاءها، بئس ما جزيتيها، أن أنجاك الله عليها أن تنحريها، يعني كيف تنحريها قد أنجاك الله عليها، أن تنحريها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فهذه هو الأفاضل أيضا مما ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام عن التعامل مع مثل هذه الدواب. ومما ورد أيضا من رحمته صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان في سفر، كان راجعا مع بعض أصحابه إما من غزوة أو من سفر، فنزلوا في موطن وإذا بحمرة، حمرة نوع من الطير مثل الحمام ونحوه، وإذا بحمرة تطوف فوقهم وتصيح وتنظر إليهم، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: من فجع هذه بأفراخها؟ واضح أنها تصيح فوقكم تبحث عن شيء، ولا يمكن تبحث إلا عن أفراخها عيالها. من فجع هذه بأفراخها؟ قال أحد الصحابة: أنا يا رسول الله أخذت أفراخها، يعني مررنا بعشها ورأيت الأفراخ وأخذتهم، أخذهم ربما ليربيهم عنده حتى يكبروا فيأكلهم أو يعطيهم أولاده، المهم أنه أخذ الأفراخ. فقال عليه الصلاة والسلام: رد عليها أفراخها، من رحمته بها. وفي رواية أخرى إما في هذه القصة أو في شبيهة لها أنهم لما كانوا في هذا السفر ونزلوا أقبلت طير حمرة تطوف حتى نظرت إلى واحد من الصحابة في حجره الأفراخ، يعني عيالها في حجره يلعب بهم، فأقبلت ورمت نفسها معهم، من رحمتها بها. هذا مما ذكر أيضا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام عن مثل هذا.